واحده ست تخينه قوي ماشيه في شارع عمومي وعماله تشاور لتاكسيات، كل ما تشاور لتاكسي التاكسي يسيبها ويجري. بتبص لقيت عربيه كارو بحمار جايه كده، والنبي يا عم خدني معاك. قال لها يا ست ما ينفعش اركبي تاكسي، احنا عربيه كارو. قالت له عشان خاطري مفيش ولا تاكسي عايز يقف، ده كل التاكسيات حالفه ما تركب الناس التخان الا بالكيلو، عشان خاطري خدني معاك. قال لها طب اركبي بسرعه قبل ما الحمار يشوفك.